بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه. فهذا هو المجلس 56 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 6 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: التوكل على الله والاستعانة به خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره كلها، دينيها ودنيويها، لأنه وإن كان الله تعالى قد أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختيارية ولم يجبره على شيء منها، فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فإذا اعتمد بقلبه اعتمادا كليا قويا على ربه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله من أمور دينه ودنياه، ووثق به أعانه وقوى إرادته وقدرته ويسر له الأمر الذي قصده وصرف عنه الموانع أو خففها، وتضاعفت قوة العبد وزادت قدرته، لأنه استمد واستماح من قوة الله التي لا تنفد ولا تبيد. نعم، هذا هو الخلق الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله في الأخلاق التي أرشد إليها القرآن بعد الإخلاص. ذكر التوكل على الله، قال: التوكل على الله والاستعانة به. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل، والتوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب، وهو اعتماد القلب وتفويضه الأمر إلى الله تبارك وتعالى. والاستعانة هي الطلب، الاستعانة هي الطلب، وهو أن يسأل الله عز وجل وأن يستعين به. والاستعانة عمل اللسان، وقد تكون بلسان الحال، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل بفقره إلى الله، وإن كان طلب بلسانه، لكن حال الفقير لسان حاله هو الطلب. ذكر رحمه الله أن هذا التوكل أنه خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره كلها. معنى يضطر يعني أن الإنسان محتاج إليه، وليس المقصود أنه من باب الضرورة الملجئة، لكنه محتاج إلى الله عز وجل في سائر أحواله، لأن الموفق هو من أعانه الله، كما ذكر الإمام ابن القيم، قال: أجمع العلماء العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. فالإنسان إن لم يعنه الله ولم يوفق فهو مخذول، لا يستطيع أن يؤدي شيئا، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، ولهذا هو محتاج لله عز وجل في قضاء أمور دينه ودنياه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التوكل الناسي على قسمين، وأطلق عليه التوكل العامة وتوكل الخاصة. توكل العامة، عامة الناس يتوكلون على الله في أرزاقهم وفي شفائهم من الأمراض وفي تيسير أمورهم في الدنيا، لأنهم جربوا أنه لا تيسير إلا لما وفق الله إليه، ولا انقضاء إلا لما هدى الله عز وجل إليه ووفق إليه، فدائما يتوكلون على الله في جلب الرزق وفي دفع المضار وفي شفاء الأمراض وفي تيسير الأمور الدنيوية. وأما التوكل الثاني وهو توكل الخواص وهم خواص العلماء والعباد الصالحين، فهؤلاء يتوكلون على الله في أمور دينهم، يتوكلون على الله في صلاتهم في صومهم في حجهم في سائر أمورهم، لأنهم يعلمون أن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. وهذا التوكل هو من أعظم أسباب توفيقهم، فترى بعض الصالحين إذا ما قرأنا في تراجمهم وفي أحوالهم نتعجب من حالهم، وكأنما عصموا من الذنوب وسخروا للطاعة، مع أن الله لم يسخر هذا الإنسان، فالله عز وجل خلق الملائكة وسخرهم لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلق البهائم ولم يجعل فيها عقولا ولم يخاطبها بالشرع، فهي تعيش لقضاء شهواتها وقضاء الوطر. وخلق الإنسان لم يجعله كالملائكة معصوما ولم يجعله كالحيوان بلا عقل، جعل فيه عقلا وأمره بالشرع ونهاه عن المخالفة. قال العلماء: فمن غلب عقله شهوته من البشر فهو ملائكي، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. فالإنسان إذا أخذ نفسه بالعزيمة وارتفع بعقله وإرادته وعزيمته إلى فعل الملائكة فهو متشبه بهم، وكأنما عصم من الذنوب وهو ليس بمعصوم، لكن استعان بالله على طاعة الله وبذل الأسباب في الاستقامة على طاعة الله فوفقه الله. ومن الناس من يهمل نفسه، لا يبالي بمن صحب ولا يبالي بمن جالس ولا يبالي بعلم ولا عمل ولا يبالي بنفسه، أهمل نفسه، فهذا لربما وقع في المهالك ولربما ذهب دينه وإيمانه وهو لا يدري، لأنه ليس له مراقبة وليس له عناية بدينه. وكان أبو الدرداء يقول: من فقه العبد أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. هذا من فقه العبد، أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، كيف تأتيه؟ فهو لا يزال يعالج نفسه ولا يزال يصلح نفسه إلى أن يكمل ويبلغ مرتبة في الإيمان بإصلاحه لنفسه. وبعض الناس قد أهمل نفسه، لا يبالي على أي دين هو، لا يبالي هل هو مطيع أو عاصي، لا يبالي بحسناته والمحافظة عليها من الغيبة والنميمة والمظالم التي يقتص لأصحابها من حسنات يوم القيامة، فهو مفرط في هذا الأمر. مما يعين على الاستقامة التوكل على الله، وهو أن يتوكل على الله في تحقيق دينه وعبادته، كما شرع الله لنا أن نسأله في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا الواجبة والنفل: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لك والاستعانة بك. مقام العبادة هو مقام توحيد العبادة والألوهية، ومقام الاستعانة مقام تحقيق توحيد الربوبية. والناس في عبادتهم بين هاتين المنزلتين، كما ألف الإمام الهروي كتابه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منازل السائرين إلى الله، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الكتاب هو الذي هذبه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. كتاب الهروي فيه علم غزير، ولكن فيه شطحات وفيه عبارات، فيه ألفاظ خارجة عن الألفاظ الشرعية، فقربه الإمام ابن القيم، لأن الإمام الهروي على السنة، وهو صاحب كتاب ذم الكلام، كتاب المعروف في الرد على المتكلمين، لكنه يجنح أحيانا في بعض عباراته إلى بعض عبارات المتصوفة، فهذب الإمام ابن القيم هذا الكتاب في كتاب مدارج السالكين الذي أراد به أن يقرب كتاب منازل السائرين للهروي إلى السنة. المقصود أن الناس في عبادتهم بين تحقيق مقام الربوبية ومقام العبادة والألوهية، والتوكل على الله عز وجل هو أعظم أسباب التوفيق، فإذا رأيت موفقا فاعلم أنه متوكلا، يتوكل على الله ويستعين بالله، وإذا رأيت مخذولا محروما فاعلم أنه مقصر في التوكل. فالإنسان لا بد له من بذل السبب والتوكل على الله، وبعض الناس يجنح إلى بذل الأسباب من غير توكل، وهذا فعل العوام وأكثر الجهلة. وبعض الناس يجنح إلى التوكل ويعطل السبب، وهذا يغلب على بعض المتصوفة الذين يغلون في التوكل مع التقصير في السبب، حتى إن بعضهم لا يخرج لطلب الرزق ولا يكتسب، ويقول إذا شاء الله أن يرزقني رزقني، بل لا يخرج بعضهم إلى طلب العلم ويقول إذا شاء الله أن يقذف المعرفة في قلبي فهو على كل شيء قدير، وهذا لا شك أنه تعطيل للسبب، كما أن الصنف الأول مقصرون في التوكل معظمون للسبب. والأنبياء والرسل وأتباعهم من العلماء العاملين الصادقين هم الذين جمعوا بين بذل الأسباب والتوكل على الله، بذل الأسباب والتوكل على الله، نطلب العلم ونسأل الله أن يرزقنا الفهم، نتزوج ونبذل الأسباب ونسأل الله أن يرزقنا الذرية الصالحة، نعبد الله عز وجل ونجتهد في تحقيق الأعمال على المتابعة والإخلاص، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإصابة وأن يهبنا الثواب منه سبحانه. فالعبد لا بد له من هذين الأمرين ليكون متوكلا على الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والتوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل ويوجب له النشاط التام على الأمر الذي توكل على الله به، ولا يتصاعب شاقا ولا يستثقل أي عمل ولا ييأس من النجاح وحصول مطلوبه، عكس ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكل أو فهموه لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق، فحسبوا أن التوكل يضعف الهمة والإرادة، وأساءوا غاية الإساءة حيث ظنوا بربهم الظن السوء، فإن الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة. نعم، التوكل الحقيقي الذي مبناه على العلم الصحيح يورث القوة ويطرد الكسل، لأن بعض الناس يعتمد على الأسباب، وإذا تعطلت الأسباب ضعفت عزيمته، وهذا يحصل لبعض الناس في مثل الشفاء من الأمراض، فإذا قال الأطباء للمريض أنه لا رجاء في شفائه ضعفت عزيمته وانقطع عن التوكل على الله، وهذا ضعف، ولو توكل على الله وصدق في توكله لا شفاه الله عز وجل، فإن التوكل على الله عز وجل فيه قوة للبدن وقوة للقلب وتوفيق من الله عز وجل. لما ألقي إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأخبار، وإن كان هذا الخبر فيه ما فيه من حيث السند لكنه موافق للأصول ولا يبعد عن مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، جاء أن جبريل عرض له في هذا المقام عندما ألقي في النار قبل أن يصل إليها: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى. انظروا الآن في مثل هذا المقام الناس يتمسكون بأدنى سبب من الاستعانة بالمخلوقين وبذل الأسباب، فهنا حصل الانقطاع التام عن التعلق بالأسباب والتوكل على الله عز وجل. ليس بينه وبين أن يصل إلى النار إلا هذه الفترة الزمنية التي لا تقدر الآن بشيء، أن يقذف به من المنجنيق إلى أن يصل إلى هذه النار. فجاء ثمار هذا التوكل، فأمر الله عز وجل النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجاء الأمر من الله عز وجل. وإلا الآن في عرف الناس وفي تقدير الناس شاب يوثق ويقذف بالمنجنيق ليس له ناصر من الخلق، ما الذي الآن يتوقع في هذا؟ أن يلقى في النار ويحترق، والله عز وجل يوم القيامة يكتب له أجره ويعظم منزلته في الجنة، لكن في الدنيا كل الأسباب يعني قاطعة بأن هذا الشاب سيحترق وأن النار محرقة والعدو متمكن وهذا يلقى بالمنجنيق. الأسباب المادية كلها انقطعت، ما بقي شيء. وحتى من كان له ميل إلى إبراهيم في مثل هذه المقامات فهو يضعف أمام العدو كما تلاحظون الآن. قد يكون بعض الناس مناصر للحق، لكن إذا رأى غلبة أهل الباطل خاف منهم. فاجتمع الناس ما بين عدو ظاهر وما بين موافق لكنه مغلوب مقهور لا يستطيع أن ينصر. فجاء الأمر من الله عز وجل إلى هذه النار المحرقة أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. قال بعض المفسرين لو لم يقل الله وسلاما لقتلته من شدة البرد. كذلك الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه في قول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا حصل عندما قفل المشركون من غزوة أحد، ولما بلغوا حمراء الأسد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن المشركين أرادوا أن يرجعوا إليهم وأن يستأصلوهم، فلما بلغهم ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما هي النتيجة؟ قال الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذه ثمار التوكل، وإلا عدو متمكن خارج من معركة يعد في عرف الجيوش الآن أنه منتصر، والصحابة أصيبوا وجرح منهم من جرح بعد أن علا المشركون جبل الرماه وأصابوا من المسلمين، فأرادوا أن يرجعوا إليهم في المدينة ويستأصلوهم تماما، وكانوا هؤلاء متمكنون ولهم قوة. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه عندما قيل لهم ذلك وقيل لهم فاخشوهم؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الكلمة هي الكلمة العظيمة التي من قالها بصدق وتوكل على الله كفاه الله همه ونصره على عدوه وفرج عنه كربه ويسر الله أمره سبحانه وتعالى. لكن هذا يحتاج إلى صدق مع الله عز وجل، وأن يكون المسلم صادقا مع الله في هذه الكلمة في اعتقاده، أن يقولها بلسانه وهو معتقد لها، لا يقولها كما يقول بعض الناس تجربة نجرب المرة هذه التوكل على الله، هذه ليست تجربة وهذا لا يوفق. لا بد من اليقين والثقة بنصر الله وبتوفيق الله وبإعانة الله. فإذا صدقنا الله في الاعتقاد صدقنا الله في التفريج وفي تيسير الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبر أنه من لوازم الإيمان ووعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب، وأخبر أنه يحبهم وأنه لا يتم الدين إلا به ولا تتم الأمور إلا به، فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل. نعم، هذا من لوازم التوكل أن الله عز وجل وعد المتوكل بالكفاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى أليس الله بكاف عباده، فهذا يدل على أن كل من توكل على الله فهو حسبه، يكفيه همه ويفرج كربه وينصره على عدوه وييسر أمره سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: فاعبده وتوكل عليه. وقال سبحانه: فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. وقال عز وجل: على الله توكلنا. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، هذه بعض الآيات في التوكل، في الأمر به، وفي خبر الله عز وجل عن عباده الصالحين المتوكلين عليه، كما قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين بالله، وإن كنتم مؤمنين بوعد الله، وإن كنتم مؤمنين وعلى ثقة بالله وعلى الصدق في التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا. والعلماء دائما يقولون الجار والمجرور يدل على الحصر، ما قال توكلوا على الله، على الله توكلوا، توكل يكون على الله، ولا يجوز التوكل على المخلوق. بعض الأعمال يجوز يعني أن تصرف لله وأن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل الاستعانة ومثل الاستغاثة، يستعان بالله ويستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه، كان يقول الرجل للرجل: أعني على كذا، وكذلك الاستغاثة، كأن يقول للرجل: أغثني إذا أشرف على الغرق أو احترق بجانبه رجل يستطيع أن يخمد هذه النار أو أن ينقذه من الغرق، يقول: أغثني، بشرط أن يكون هذا الخطاب لحاضر قادر على هذا الفعل. فلا يأتي لرجل وهو في مرض يقول: يا فلان أغثني من هذا المرض وشني منه، هذا لا يجوز، لا يقدر عليه إلا الله. قال العلماء: من شرط الاستغاثة الجائزة هو أن يكون من المخاطب بهذا حي قادر، حي ليس بميت، فلا يجوز الاستغاثة بالأموات. قادر أي قادر على هذا الفعل، كالذي غرق في البحر وبجانبه إنسان معه قارب أو سفينة يقول: أنقذني، أغثني، أو احترق وأحاطت به النار يقول لمن بجانبه: أطفئ هذه النار، كما الآن في الدولة جهاز سمى الدفاع المدني مهمتهم هذا الأمر، هؤلاء فيما يقدرون عليه يغيثوا الناس فيما يقدرون عليه. فبعض الأمور تصرف للمخلوق مع أن الأصل أنه يستعان بالله ويستغاث بالله، هذه في بعض الأمور مثل الاستعانة ومثل الاستغاثة ومثل الطلب، وأما التوكل فلا يجوز أن يتوكل على المخلوق. التوكل لا يجوز أن يقول الرجل للرجل: يا فلان أنا توكلت عليك، هذا لا يجوز. التوكل عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. وبعض الناس يخلط بين التوكيل والتوكل، توكيل غير التوكل. يجوز للرجل أن يقول: توكلت على الله ووكلت فلانا، توكلت على الله ووكلت فلانا. وكلت فلانا، هذا التوكيل هو إسناد عمل من الأعمال الدنيوية أن يؤديه عنك فلان. تقول وكلت فلانا على قضاء ديني، وكلت فلانا على شراء أضحية لي، ثم يقوم بذبحها وتقسيمها على الفقراء. وكلت فلانا على إخراج الزكاة، وهكذا. هذا توكيل، والتوكيل هو عمل ظاهر، بأن تقول لفلان اذهب وافعل لي كذا وكذا نيابة عني. والآن يعمل في المحاكم في الجهات الحكومية بوثيقة تسمى الوكالة، أن يوكل الرجل الرجل في قضاء أمر من الأمور. وباب الوكالة باب واسع، وقد أفرد الفقهاء بابا في مسائل الفقه يسمى باب الوكالة أو كتاب الوكالة لسعة مسائل هذا الأمر. هذا التوكيل فيما يقدر عليه الإنسان، أما التوكل لا، لن نجد في كتب الفقه كتاب التوكل. توكل على الله ولا يجوز، يخلط بين بعض الناس بين التوكيل والتوكل. توكل لا يجوز أن يكون إلا على الله، وأما التوكيل يجوز أن يكون توكل الإنسان. بعض الناس يستخدم عبارات قريبة من التوكل، وهي من الأخطاء الشائعة بين الناس، بين أن يقول الرجل أنا اعتمدت على فلان في قضاء هذا الأمر، اعتمدت عليه. هذا لا يجوز، الاعتماد على الله واعتماد القلب على الله. وإنما يجوز أن يقول أنا وكلت فلانا وأسندت إليه فعل كذا. أما الاعتماد فيه مفهوم التوكل، اعتماد القلب، وأن يكون القلب معتمدا على الله عز وجل في قضاء هذا الأمر، لا يقول اعتمدت على فلان، لأن هذا في معنى التوكل. أيضا قول الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، هذا فيه تحقيق للعبادة والتوكل، منزلة العبادة ومنزلة الاستعانة، كما قال الله عز وجل في خطاب المؤمنين وفيما شرع لهم إياك نعبد وإياك نستعين، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. فقل حسبي الله، هذه كلمة عظيمة، حسبي الله ونعم الوكيل، ما قالها رجل إلا فرج الله همه ويسر الله أمره وأعانه على حاجته. حسبي الله ونعم الوكيل، ومعنى حسبي أي كافيني، الحسب هو الكفاية. يقول حسبي الله أي يكفيني الله هذا الأمر، ونعم الوكيل أي نعمة ما أعتمد وأتوكل عليه وهو الله عز وجل، لا إله إلا هو. وهذا دليل على أن التوكل عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. قول الله عز وجل على الله توكلنا، على الله توكلنا، هذا في خطاب المؤمنين وفي الخبر عن حالهم، على الله توكلنا أي توكلنا على الله تبارك وتعالى. قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا فيه الخبر عن أمرين، الأمر الأول وهو فعل الشرط، من يتوكل على الله فهو حسبه، وجوابه أن من حقق التوكل كفاه الله عز وجل أمره. إياك نعبد وإياك نستعين، تقدم التنبيه على ما في هذه الآية من فائدتين، وهي التوكل على الله، وهذا مقام تحقيق توحيد الربوبية وعبادة الله عز وجل، وهذا مقام توحيد العبادة والألوهية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وللتوكل فوائد عظيمة، منها أنه لا يتم الإيمان والدين إلا به، وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال والإرادات إلا به. بلا شك أن الأمور لا تتحقق إلا بالتوكل على الله، لا يتم الإيمان والدين إلا به، ولا تتحقق الأقوال والأفعال ومطالب الدنيا والآخرة إلا بالتوكل. فمن توكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على شيء وكل إليه، من توكل على شيء وكل إليه، ومن توكل على الله فهو حسبه. وهذا أمر مجرب، ما اعتمد القلب على مخذول إلا خذل، ما اعتمد القلب على مخلوق إلا خذل، وما اعتمد القلب على الله إلا وفق القلب، وفق صاحب القلب، لأن من توكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على شيء وكل إليه. فهذا هذه من ثمار التوكل على الله قضاء الأمور. وإذا رأيت موفقا كما قلنا فلا بد أن يكون له توكل على الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: ومنها أن من توكل على الله كفاه، فإذا وعد الله عبده بالكفاية إذا توكل عليه علم أن ما يحصل من الأمور الدينية والدنيوية وأحوال الرزق وغيرها بالتوكل أعظم بكثير مما يحصل إن حصل إذا انقطع قلب العبد من التوكل. نعم، من يتوكل على الله فهو حسبه وهو كافيه، أليس الله بكاف عبده؟ من يتوكل على الله فهو حسبه. فكل من توكل على الله فإن الله عز وجل يكفيه أمره ويفرج كربه وييسر أمره. وألفاظ التوكل كثيرة، منها تفويض الأمر إلى الله: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، إلى غير ذلك من الألفاظ التي فيها التبري من الحول والقوة، وسؤال الله عز وجل التوفيق، سؤال الله عز وجل التوفيق. وهذا يكون في مطالب الدين والدنيا، توكل على الله في مطالب الدين والدنيا. ينبغي للمسلم أن يستحضر عند العبادة أنه محتاج إلى توفيق الله ويدعو الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتوكل على الله ويدعو الله في تحقيق العبادة، كما أرشد معاذ بن جبل أن يقول دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صلاته: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله عز وجل ثبات القلب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويستعيذ بالله من الشك والشرك والنفاق، كما ثبت في أذكار الصباح أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. أكثر الأدعية للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في أذكار الصباح والمساء فيها توكل على الله في تفريج الأمور وفي قضاء الحاجات وفي تيسير العبادات، توكل على الله. ولهذا بلغ هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام منزلة لم يبلغها نبي مرسل قبله لعظم توكله على الله. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخليلين هم أعظم الناس توكلا على الله، ولهذا بلغ من العبادة والقرب من الله ما لم يبلغه أحد من بني آدم، لا آدم ولا من بعده من ذريته، لعظم توكلهما على الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن التوكل على الله أكبر سبب لتيسير الأمر الذي توكل عليه وتكميله وتتميمه ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله. لا شك أن التوكل على الله هو أعظم الأسباب في تحقيق الأمور. بعض الناس إذا حصل له الشيء أسنده إلى الأسباب، والصحيح أن كل ما يقضى من الأمور أن أعظم الأسباب في تحقيقه التوكل على الله. ولهذا نلاحظ أن الكثير من أعمالنا التي نوفق إليها أنها قد تحقق فيها التوكل، وأن الكثير من أعمالنا التي لا نوفق فيها نجد أنها فقدت التوكل. وهذا يعرفه الإنسان من نفسه، لأن الإنسان ضعيف، أحيانا يعتمد على الأسباب فيخذل، وأحيانا يستشعر فقره لله فيتوكل فيوفق. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أرجى ما يكون عندي الرزق إذا قيل ليس في البيت شيء. يعني يقول أعظم ما يكون لدي الرزق وأثق برزق الله إذا قيل ليس في البيت شيء. انظروا إلى حالنا الآن، إذا قيل ليس في البيت شيء ما الذي يحصل؟ يأس والعياذ بالله من رحمة الله. فهؤلاء إذا قيل ليس في البيت شيء ما الذي يحصل؟ انقطع الأمل في الأسباب الدنيوية، ما بقي شيء يتعلق به الإنسان في أنه يرزق، أن فلان الآن سيأتي بالطعام أو في البيت طعام أو الزوجة عندها طعام تعده. قيل ليس في البيت شيء، ليس هناك طعام جاهز ولا طعام آخر لم يعد من الحبوب وغيرها. هذا أرجى ما يكون في وجود الرزق، فيأتي الرزق من الله. حتى إن بعض الصالحين قد يرزق الرزق كما كانت مريم عليه السلام، يرزقها الله عز وجل الثمار ليست في وقت الثمرة، فتؤتى بفواكه وخضار في فصل ليست هي في الفصل التي توجد فيه هذه الثمار، فتسأل عن هذا تقول هو من عند الله. فهكذا إذا توكل الناس على الله يسر أمورهم ورزقهم وأمدهم بعونه وتوفيقه. والاعتماد على الأسباب سبب للخذلان، لكن لا بد من بذل السبب مع التوكل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن المتوكل على الله قد علم أنه اعتمد في توكله واستند إلى من جميع الأمور كلها في ملكه وتحت تصريفه وتدبيره، ومن جملتها فعل العبد، فكلما فترت همته وضعف نشاطه أمده هذا التوكل بقوة إلى قوته، وقد وثق بكفاية ربه. والوثوق والطمع في حصول المطلوب لا شك أنه من أعظم الأسباب الباعثة على الأعمال المرغبة فيها، وهذا أمر مشاهد معلوم. توكل على الله عز وجل إذا حصل من العبد كان ثماره عظيمة، وحصلت له به قوة بعد ضعف العزيمة، وتيسير للأمور بعد فقد الأسباب، وازداد به قوة إلى قوته. لكن لا بد أن يكون هذا مع الثقة، ولا تحصل الثقة إلا بقوة يقين، لأن الناس الآن يعدون الأمور بأسبابها، فإذا لم يوجد السبب كثير من الناس يقول كيف يوجد المسبب، إذا لم يوجد الدواء كيف يحصل الشفاء، إذا لم يوجد الطعام كيف يحصل الرزق ويأكل الإنسان، إذا لم يوجد كذا كيف يوجد كذا. هناك سبب آخر وهو تفريج رب العالمين: عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره، الذي أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، والذي رزق الأنبياء الذرية بعد السن الكبير امرأة عجوز لا تلد وشيخ كبير يسألان الله عز وجل فيشفيهما، الذي شفى أيوب من المرض المستعصي، ورزق الأنبياء والرسل وأعانهم وسددهم، وانفلق البحر بدعوة موسى وانشق القمر لإظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وتحولت النار إلى برد وسلام. هذه الآيات العظيمة تدل على عظم قدرة الله على كل شيء. صخرة صماء تنفلق عن ناقة، وبحر ينفلق، وحصل لبعض الصالحين من الكرامات أن يمشي على الماء، وأكل خالد بن الوليد السم فلم يضره، وكان بعض الصالحين يسير في البحر فتلاطمت الأمواج، فكان على ثقة بيقين بوعد الله، فسأل الله أن ينجيه فأنجاه. قيل أنه سقطت منه إبرة، قال ربي سقطت إبرتي فأعدها إلي، فقذفها البحر إليه. قدرة الله على كل شيء، ويقين بوعد الله عز وجل. إذا وجد هذا اليقين لا تسأل عن التوفيق والتفريج من الله. لكن من الذي يبلغ هذا اليقين؟ لا يبلغه إلا صادق في تدينه على ثقة وعلى يقين. واستحضار هذه الأمثلة دائما، الذي غير هذه الأسباب الكونية ينفرج البحر العظيم ويكون يبسا، يعني ليس فيه شيء من الرطوبة، ثم ما يلبث إلا أن يرجع إلى ما كان عليه فيغرق الله به فرعون. بعصا موسى انفلق البحر، ثم التأم على فرعون الطاغي المتجبر وأغرقه الله. الله عز وجل على كل شيء قدير، الشمس والقمر، الليل والنهار، البحار والأشجار والجبال، كلها مسخرة من الله، الملائكة والجن والإنس كلها مسخرة من الله، هذه الوحوش كلها بقبضة الله عز وجل. قيل أن أحد الصالحين مر بقوم وقد تجمعوا في طريق ضيق، ما استطاعوا أن يعبروا المكان الآخر، فقال لهم ما الخبر، ما بكم؟ قالوا إنه بالطريق أسد متوحش ويفترس الناس ونخشى منه. فتقدم ومر من هذا الطريق وجاءه الأسد، فقال إن ربك يأمرك أن تخلي بين الناس، ثم مسح على رأسه، يقال كأنما هو طفل وديع، فمر الناس. هذا يقين بهؤلاء، يعلم أن هذا الأسد لا يخرج عن أمر الله الكون، وهذه الوحوش لا تخرج عن أمر الله، وهذه الآيات لا تخرج عن أمر الله. فإذا علم الله صدق هذا العبد في تصديق أمره وفي الثقة بوعده، فدائما نحن نقول لا تسألوا بعد ذلك عن وعد الله، وعد الله سيتحقق. من يتوكل على الله فهو حسب، إذا وتوكلت على الله فهو كافيك، إن تنصر الله ينصركم. كل وعد لله هو حق، لكن التخلف عن تحقق هذه الأمور لتخلف الأسباب لا في إخلاف وعد الله. فلا يوجد إنسان يتوكل على الله فيخذل، ولا يوجد إنسان يستعين بالله ولا يتحقق له المطلوب، لكن الخلل فينا والضعف فينا. ولهذا بعض الناس جرب بيقينه توفيق الله له، فأصبح بعض الناس يسمى ويطلق عليهم أن فلان مجاب الدعوة، ما أن يدعو الله إلا وهو على يقين أن هذا الأمر سيتحقق فيتحقق، لأنه أصبح على ثقة وعلى يقين بوعد الله عز وجل. ولهذا نحن دائما نقول لإخواننا، إذا أردتم اليقين وأردتم رفع الدرجات لا تسأل فلان أدعو لي وتذهب لفلان يرقيك، ارقي نفسك، ارقي نفسك يشفيك الله، ادعو الله يجيبك الله. وهذا له مقصد شرعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يتعود هذا العبد، بل هذا الطفل الصغير ابن عباس لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية وعمره لا يتجاوز 15 سنة. فإذا دعا الله واستجاب له نشأ على يقين، بخلاف ما يحصل لبعض الناس يبلغ 60 و70 وليس له ثقة بوعد الله، ولكن يذهب للناس ادعوا لي. فإذا دعا هذا الرجل له واستجاب الله له قال: حصل لي كذا بدعوة فلان، ونسي أن الله هو الذي فرج أمره. فيجب التوكل على الله حتى في الرقية. حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبائل، قال: هم من قبيلة كذا، أو هم من بلد كذا، أو هم من الجنس كذا. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا شرطهم وهذا حالهم في هذه الحياة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن المتوكل على الله حقيقة قد أبدى الافتقار التام إلى ربه، وتبرأ من حوله وقوته، ولم يعجب بشيء من عمله، ولم يتكل على نفسه لعلمه أنها ضعيفة مهينة سريعة الانحلال، بل لجأ في ذلك إلى ربه مستعينا به في حصول مطلوبه. هذه من ثمار التوكل، أن العبد إذا أبدى الافتقار إلى الله عز وجل وتبرى من حوله وقوته وأيقن أنه مخذول، إن رجع الأمر إلى جهده وحوله وقوته، ولكن أمله في الله ورجاءه في الله، فإذا حصل ذلك وفقه الله عز وجل. ولهذا أعظم ما يحصل التفريج إذا يئس الناس من الأسباب، أكثر ما يحصل تفريج الله عز وجل تيسير الأمور إذا يئس الناس من الأسباب. أما ما دامت القلوب متعلقة بالأسباب فقد يتأخر التفريج وشفاء المرض تيسير الأمر لبقية باقية في القلوب تتعلق فيها بالمخلوق. فإذا انقطع الرجاء من المخلوقين وعرف الإنسان أنه لا أمل في تحقيق هذا المطلوب بفعل أحد من الخلق، وإنما الأمر أمر الله والأمر بيد الله، ولجأ إلى الله وتوكل عليه ودعا الله حصل له هذا الأمر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وهذا هو الغنى الحقيقي، لأنه استغنى بربه وكفايته، وهو مع ذلك قد أبدى غاية المجهود. فتبين أن المتوكل لا ينافي القيام بالأسباب الدينية والدنيوية، بل تمامه بفعلها بقوة صادقة وهمة عالية، معتمدا على قوة القوي العزيز. لا شك أن الغنى الحقيقي هو الاستغناء بالله عن الخلق والتوكل عليه وعدم الاعتماد على الأسباب. ونبه المصنف رحمه الله في آخر هذا المبحث أن التوكل على الله لا يعني تعطيل السبب، بل يبذل السبب لكن لا يعتمد عليه. يبذل العبد السبب ولا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الله في تفريج الأمور مع بذل السبب، مع بذل السبب. فلا تعطل الأسباب ولا يحصل الاعتماد عليها، ولا يتوكل العبد على الله دون فعل السبب، ولا يعتمد على السبب ويعطل التوكل، وإنما يجمع بين الأمرين فيتحقق له بإذن الله المطلوب. وفي التوكل فائدتان: فائدة الأولى أن المتوكل عابد لله، والأمر الثاني أنه يتحقق له المطلوب الذي طلبه، تحقق له طلبه وعبد ربه. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد